بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وصلى الله وسلم وبارك على من أعطي جوامع الكلم، أفصح من نطق بالضاد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن البلاغة هي أن تراعي في الكلام ما يجعل معناه يبلغ إلى قلب السامع قبل أن يبلغ أذنيه، أي أن يصل إليه وصولا مفهما. وهذا معنى قول الله عز وجل: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والبلاغة هي النظر في التراكيب بعد فصاحتها، وفصاحة التراكيب لا تتم إلا بعلمي الصرف والنحو. فالصرف يعصمنا من اللحن في نطق الكلمة وفي طريقة صوغها، والنحو يعصم اللسان من الخطأ في ضبط الكلام. النظر بعد ذلك إنما هو لعلم البلاغة، وهي أن تراعي في هذا الكلام الفصيح ما يناسب حال المخاطب وما يناسب المعنى الذي تريد أن تؤديه. والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. فلو كان مقتضى الحال يتطلب التوكيد فجئت بالكلام مؤكدا فقد أتيت بشروط البلاغة، وإن لم تؤكد لم تكن بليغا. وهذا المعنى هو الذي جعل أول واضع للبلاغة يفكر في هذا العلم، وهو أبو عبيدة معمر ابن المثنى. جاءه رجل وقال له: إن في لغة العرب حشوى. قال: وما هو؟ قال: تقولون عبد الله قائم، وإن عبد الله قائم، وإن عبد الله لقائم. المعنى واحد واللفظ مختلف، فظن أن إن حشو وإن مع اللام حشو، على أن المعنى هو الإخبار عن قيام عبد الله. فقال له: ليس المعنى واحدة، إنما المعنى مختلف. فعبد الله قائم نقولها لخالي الذهن، وإن عبد الله قائم نقولها للمتردد، وإن عبد الله لقائم نقولها للمنكر. إذن هناك خالي الذهن تسوق له الخبر بدون توكيد، لأنه سيصادف قلبا خاليا فيتمكن منه بغير توكيد. المتردد المستشرف للمعنى بمنزلة السائل يحتاج إلى توكيد واحد. المنكر يحتاج إلى عدة توكيدات حتى ترد خطأه وتعرفه الحق. وفي قصة أصحاب القرية في سورة ياسين مثال لذلك، إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فلما زاد إنكارهم زاد التوكيد في كلام المرسلين. فهذا معنى أن البلاغة اقتضت أن يكون الكلام بعدة مؤكدات حتى يناسب المعنى المراد ويناسب حال المخاطب. إذن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. فإذا كان الكلام يقتضي الإيجاز، إذا كان المعنى يقتضي الإيجاز أوجزت، وإذا كان يقتضي الإطناب والتطويل أطلت. فالإطالة التي لها داع هي البلاغة. وفي قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مثال للإطناب الذي هو غاية البلاغة، في قول الله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى، فما اسم استفهام يسأل به عن الحقيقة والماهية، يعني لو سألتك ما هذا تقول هذا كتاب، فكأن مقتضى السؤال أن يقول عصا، ما تلك بيمينك أن يقول عصا، ولكنه قال عصايا فأضافها إلى نفسه، ثم جاء ببعض وظائفها فقال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ثم عرف أنه أطال فقال ولي فيها مآرب أخرى، تطلعا أن يسأله الله عن المآرب الأخرى فيجيب فيطول اللقاء مع الله عز وجل لأنه لقاء محبوب، فأحب أن يطيل الكلام في حضرة المحبوب لأن البلاغة تقتضي هذا المعنى. فلو اختصر وأوجز ما أفاد هذا المعنى. البلاغة كما عرفنا مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. كيف يطابق الكلام مقتضى الحال؟ هناك أمور تراعى من الذكر والحذف، من التقديم والتأخير، من التعريف والتنكير، من القصر وعدمه، من الفصل وعدم الفصل. فهذه الأمور التي نعرف بها كيف يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال هي علم المعاني وعلم البيان، هو الذي يحترز به عن التعقيد المعنوي، والتعقيد مخل بالفصاحة. إذن علم البيان يعصمنا من التعقيد المعنوي. ما معنى التعقيد المعنوي؟ التعقيد المعنوي أن يعبر المتكلم بعبارة لا يصل السامع منها إلى المعنى وإنما يعقد عليه الأمر، كالذي قال سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. ففي الشطر الأول كناية بليغة، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، سأغترب لأتكسب وأعود فيطول مقامي عندكم وتقربوا مني. فهذه كناية أدت المعنى المراد بدون تعقيد. أما قوله وتسكب عيناي الدموع لتجمد فهذا تعقيد في المعنى، لأنه ظن أن بكاءه في الغربة سيؤدي إلى فرحه بعد ذلك عند عودته وطول مقامه، فعبر عن الفرح بجمود العين، والتعبير بجمود العين لا يكون في الفرح، إنما يكون في الحزن الشديد الذي يتطلب البكاء فتجمد العين ولا تبكي. فلا توصف العين بالجمود إلا إذا كان هناك داع شديد للبكاء فلم تبكي، فظن أن جمود العين كناية عن الفرح فعقد المعنى. إذن حينما نعرف في علم البيان الذي هو التشبيه والاستعارة والكناية بنقول بنؤدي المعنى بما يعني طرق تأدية الكلام بسهولة ويسر، سواء بطريق التشبيه أو الاستعارة أو الكناية. ونقرأ معا الكتاب ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به في كلامنا وفي فهم كلام ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. البلاغة علوم ثلاثة: علم المعاني، وهو العلم الذي تعرف به أو يعرف به الكيفيات التي بها يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، وله صلة وثيقة بالنحو. يعني إذا كنا قد عرفنا في النحو التعريف والتنكير ومجيء الخبر مفردا وجملة وشبه جملة وتقديم الخبر وتقديم المفعول على الفاعل، فهذه الأمور متى تكون مناسبة لمقتضى الحال ومتى لا تكون؟ يعني متى أقول فلان يقرأ ومتى أقول فلان قارئ؟ فهذه المعاني هي علم المعاني، هذه الأمور هي علم المعاني. فعلم المعاني سيبحث في أحوال المسند إليه وأحوال المسند وأحوال متعلقات الفعل والقصر وعدمه والفصل والوصف إلى آخره. علم البيان هو العلم الذي تعرف به الطرق التي تؤدي بها المعنى. يعني أنت إذا أحببت أن تقول فلان كريم، فأمامك أن تقول فلان كريم، ولك أن تقول فلان بحر، ولك أن تقول البحر فاض علينا بكذا وكذا استعارة، ولك أن تقول فلان يعني بيته مفتوح، وهكذا من الطرق المختلفة في تأدية المعنى. هذه الطرق المختلفة في تأدية المعنى هي التي تعرف بعلم البيان. بعد أن أعرف المسائل التي يكون بها الكلام مطابقا لمقتضى الحال وأعرف طرق تأدية المعنى بعلم البيان، هناك أمور تحسينية تأتي بعد ذلك، وهذا ما يعرف بعلم البديع. طبعا قبل أن ندخل إلى علم المعاني وعلم البيان، هناك مسألتان لابد من معرفتهما، هما الفصاحة والبلاغة. ما معنى الفصاحة وما معنى البلاغة؟ قال صاحب الكتاب: لما وضع علم الصرف للنظر في أبنية الألفاظ، يعني الألفاظ سواء في الفعل الماضي والمضارع والأمر، وفي كيف نصوغ اسم الفاعل، كيف نصوغ اسم المفعول، كيف نصوغ اسم الزمان إلى آخره، الصرف علم يعنى ببنية الكلمة وكيف ننطق بها وكيف نصرفها من صيغة إلى صيغة. ووضع علم النحو للنظر في إعراب ما تركب منها وضع البيان. كلمة البيان في أول الأمر كانت بمعنى البلاغة، تشمل كل علوم البلاغة، يعني لم يميز بين المعاني والبيان والبديع إلا بعد أن قعد علماء البلاغة لمسائل البلاغة. هذا المعنى يدل على أن البلاغة لا تأتي أو إلا بعد أن يستوفي الكلام فصاحة المفرد وفصاحة التركيب. فصاحة المفرد بعلم الصرف، وفصاحة التركيب بالنحو. يعني النحو كالبناء، والبلاغة بعد ذلك كالديكور أو يعني ما يراعى بعد البناء مما يجعله جميلا. وضع البيان للنظر في أمر هذا التركيب، للنظر في أمره، هل طابق المعنى المراد فنصفه بالبلاغة أم لم يطابق. يعني ليس كل كلام انضبط نحويا يكون على شرط البلاغة. قال: وهو ثلاثة علوم. العلم الأول ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى الذي يريده المتكلم لإيصاله إلى ذهن السامع، ويسمى علم المعاني. يعني إذا كان كما قلنا السامع يحتاج إلى توكيد، يبقى لابد أن نؤكد، سواء التوكيد بأي طريق من طرق التوكيد. الكلام يقتضي أن أجعل الخبر فعلا ليفيد التجدد الحدوث، أجعله فعلا. يحتاج إلى أن أجعله مفردا، أجعله مفردا، وهكذا. العلم الثاني ما يحترز به عن التعقيد المعنوي، أي عن أن يكون الكلام غير واضح الدلالة على المعنى المراد، ويسمى علم البيان، علم البيان. العلم الثالث ما يراد به تحسين الكلام، ويسمى علم البديع. فعلم البديع تابع لهما، إذ بهما يعرف التحسين الذاتي، وبه يعرف التحسين العرضي. طبعا هذا القول فيه تجوز، لأن هناك من مسائل علم البديع ما يكون تحسينه ذاتيا، كمسألة الطباق. يعني الطباق إنما يؤدي إلى تحسين ذاتي، لأنه يؤدي معنى التوكيد وإيضاح الأمر، وبضدها تتميز الأشياء. يعني يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى. فهذه المقابلة إنما أدت إلى تحسين ذاتي. لكن مثلا مسألة السجع، مسألة الجناس، ممكن هي التي تكون تحسينا عرضيا. قال: وإذا تطلبها المقام كانت تحسينا ذاتيا. يعني لكن أن نجعل كل علم البديع أمرا يرجع إلى اللفظ وتحسين اللفظ، هذا قول فيه نظر. والكلام باعتبار المعاني والبيان يقال إنه فصيح من حيث اللفظ، لأن النظر في الفصاحة إلى مجرد اللفظ دون المعنى، وبليغ من حيث اللفظ والمعنى جميعا، لأن البلاغة ينظر فيها إلى الجانبين. وأما باعتبار البديع فلا يقال إنه فصيح ولا بليغ، لأن البديع أمر خارجي يراد به تحسين الكلام لا غير. إذا تقرر ذلك وجب على طالب البيان أن يعرف قبل الشروع فيه معرفة معنى، وكان المفروض أن يعرف معنى الفصاحة والبلاغة. يعني عندنا مصطلحان لابد إيه أن نعرفهما قبل أن ندخل إلى علوم البلاغة، الفصاحة والبلاغة، لأنهما محوره وإليهما مرجع أبحاثه، فهما الغاية التي يقف عندها المتكلم والكاتب والضالة التي ينشدانها. وما عقد أئمة البيان، ويقصد أئمة البيان أئمة البلاغة، وما عقد أئمة البيان الفصول ولا بوّبوا الأبواب إلا بغية أن يوقفوا المسترشد على تحقيقات وملاحظات وضوابط إذا روعيت في خطابه أو كتابه بلغت الحد المطلوب من سهولة الفهم وإيجاد الأثر المقصود في نفس السامع، واتصفت من ثم بصفة الفصاحة والبلاغة. مقدمة في معرفة الفصاحة والبلاغة. الفصاحة، الفصاحة يوصف بها المفرد، ويوصف بها الكلام، ويوصف بها المتكلم. أما البلاغة فلا يوصف بها المفرد، لا يقال كلمة بمعنى مفرد يعني بليغة، وإنما يقال كلمة فصيحة. إذن البلاغة لا يوصف بها إلا الكلام والمتكلم. إذن في الفصاحة سنعرف فصاحة المفرد وفصاحة الكلام وفصاحة المتكلم. أما في البلاغة فسنعرف بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم. تعريفه: الفصاحة تطلق في اللغة على معان كثيرة منها البيان والظهور. قال الله تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أي أبين مني قولا. ويقال أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه. هو لو قال إذا أبان وظهر كلامه كان أحسن، إذا أبان وظهر كلامه، لأنه لو قال بان وظهر كلامه يبقى يعني جملة واحدة، إنما أن تجعل إذا أبان، أبان في نطقه يعني. ومن المأثور عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون: كان الصبي إذا أعرب علمناه أن يقول لا إله إلا الله 7 مرات. أعرب يعني أبان، أبان يعني ركب جملة مفيدة، ركب جملة مفيدة. وقالت العرب: أفصح الصبح إذا أضاء، وفصح أيضا. وأفصح الأعجمي إذا أبان بعد أن لم يكن يفصح ويبين. وفصح اللحان إذا عبر عما في نفسه وأظهره على وجه الصواب دون الخطأ. وفي اصطلاح أهل المعاني، يعني تلاحظون أن كلمة أفصح وفصح تأتي بعد عدم بيان، يعني بعد خفاء، إما من جهة أن الصبي لم يتعلم الكلام، أو من جهة ظلمة الليل، أو من جهة الأعجمي الذي لم يعرف العربية ثم عرفها. وفي اصطلاح أهل المعاني، إذا مرة يقول أهل البيان ومرة يقول أهل المعاني، وأهل البلاغة، كل ذلك يشمل علوم البلاغة. وفي اصطلاح أهل المعاني عبارة عن الألفاظ البينة الظاهرة المتبادرة إلى الفهم والمأنوسة الاستعمال بين الكتاب والشعراء لمكان حسنها. المأنوسة يعني التي سمعوها كثيرا وتقع في آذانهم موقعا حسنا، ويسمون الكلمة الغريبة بالوحشية، أي التي لم تؤنس. وهي تقع وصفا للكلمة والكلام والمتكلم حسب ما يعتبر الكاتب اللفظة وحدها أو مسبوكة مع أخواتها. يعني المتكلم يتخير أول ما يتخير الكلمة فيتخيرها فصيح، ثم يضمها إلى أخواتها فيكون كلاما فصيح، ثم يراعي في الكلام حال المعنى وحال المخاطب فيكون فصيحا بليغا. فصاحة الكلمة، متى نقول هذه كلمة فصيحة؟ كتاب، زيد، بحر، كل هذه كلمات على مستوى المفرد فصيحة. لماذا؟ لأنها خلت من العيوب المخلة بالفصاحة. فما هي العيوب التي إذا وجدت في الكلمة المفردة جعلتها غير فصيحة؟ هذه العيوب أربعة. أول عيب تنافر الحروف. العيب الثاني غرابة الاستعمال. العيب الثالث مخالفة القياس. طبعا تنافر الحروف أن تركب كلمة من حروف متقاربة المخرج. وسئل أعرابي عن ناقته فقال تركتها ترعى الهعهع، فطبعا هذا تنافر في غاية السوء. غرابة الاستعمال أن تأتي بكلمة غريبة، غريبة المعنى، لم يأنسها ولم يعرفها السامع من قبل، فيحتاج إلى أن يبحث في معناها فيضيع منه المعنى الذي أردت أن تقوله. ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا، واحد يتقعر في هذا الكلام فسيضيع المعنى. أما مخالفة القياس فأن يأتي المفرد على غير قياس الصرف. فمثلا الإدغام في الأجل، الحمد لله العلي الأجل، يفك هذا الإدغام فيقول الأجللي، يبقى خالف قياس الصرفيين. مثلا معرض، يقول معرض، افتتح معرض الكتاب، والصواب أن يقول معرض لأن اسم المكان، لأن اسم المكان من الثلاثي على وزن مفعل إذا كانت عين المضارع مكسورة. عرض يعرض يبقى معرض، إنما نصر ينصر يبقى منصر. حل يحل يبقى هو محل، اسم المكان محل. ونقول في محل كذا، يعني في محل، ولا نقول في محل. أما قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، مش مكان، مش مكان إنما الزمن، يعني حل يعني لا تذبح أو لا تنحر إلا إذا بلغت هذا المكان. اسم الثلاثي، اسم المكان من الثلاثي على وزن مفعل بكسر العين إذا كان الفعل مكسور العين في المضارع. عرض يعرض معرض، وقف يقف موقف، ينصر بمنصر مفعل، خرج يخرج مخرج، العيب الرابع الكراهة في السمع. هناك كلمات ده ترجع إلى الذوق ده، يعني عندنا تنافر الحروف له ضابط قرب المخارج بحيث يجعل الكلمة ثقيلة النطق على اللسان. غرابة الاستعمال ترجع إلى علم المعاجم ومعرفة معاني الكلمات. مخالفة القياس ترجع إلى علم الصرف. إنما الكراهة في السمع هذا أمر يرجع إلى الذوق. يعني مثلا النقاد يكرهون كلمة الطين في الشعر العربي، والشاعر يتجنب هذه الكلمة، ومع هذا لتعلم بقى أن الأمر يرجع إلى السياق، جاءت في القرآن الكريم في غاية البلاغة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. القرآن الكريم استعمل كلمة غريبة وجاءت في غاية البلاغة، تلك إذا قسمة ضيزى، لأن المقام يتطلب هذه الكلمة، فلغرابة قسمتهم وأنها أمر يعني غريب جدا جاء بالكلمة التي تناسب هذا المعنى. القرآن الكريم استعمل كلمة أثقل من كلمة في إثاقلتم، ولم يقل تثاقلتم، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إثاقلتم إلى الأرض. فاختار هذا المفرد الثقيل ليناسب حال المتباطئين وكأنهم تشدهم الأرض، اثاقلتم إلى الأرض، فتعطي الحركة والحال التي عليها الذي لا يستجيب لداعي الجهاد عندما يحين. إذن القضية قضية مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لكن طبعا مخالفة القياس ده أمر لا يكون. فالكراهة في السمع بتختلف من مقام إلى مقام ومن بيئة إلى بيئة. قال الأول أي العيب الأول تنافر الحروف هو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان بسبب كون حروف الكلمة متقاربة المخارج، وهو نوعان: شديد في الثقل كالظش للموضع الخشن ونحو هع لنبت ترعاه الإبل من قول أعرابي تركت ناقتي ترعى الهعهع، وخفيف كالنقنقة لصوت الضفادع والنقاخ للماء العذب الصافي ونحو مستشزرات بمعنى مرتفعات من قول امرئ القيس يصف شعر ابنة عمه غدائره مستشزرات إلى العلا تضل تضل العقاص في مثنى ومرسل. بالمناسبة يقولون إنه وصف نوعا من تصفيف الشعر لا يصل إليه أبرع المصففين في زماننا. نعم غدائره يعني ضفائره أو خصلات الشعر مرتفعات إلى الأعلى تضل المدارة الأمشاط يعني تتوه في الشعر لكثافته وطوله في مثنى ومرسل مضفور وغير مضفور. هي في رواية تضل المدارة جمع مدرة وهي المشط يعني المشط أولى صدق الله العظيم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هناك كتب في المآخذ على الشعراء مهما بلغ الشاعر من فحولة في الشعر فهناك مآخذ عليه يعني. وطبعا هناك مآخذ يقولون هي يعني بالمناسبة كلمة بمثابة هذه كلمة ليست فصيحة لأن المثابة هي الرجوع إلى الشيء إنما تعد يعني هناك مآخذ على الشعراء تعد هنات أي مآخذ يعني خفيفة لا تؤثر في فحولته ويعني إذا كان أميرا للشعراء الجاهليين لا تؤثر في إمارته. ثم إنه يعني تنافر خفيف ليس بالثقيل الذي لا تستطيع نطقه. يعني كلمة ثقيلة جدا إنها مستشزرات ممكن تنطقها وإن كان فيها شيء من الثقل لكنها أسهل وأخف من غيرها من المتنافر يعني. قال ولا ضابط لمعرفة الثقل والصعوبة سوى الذوق السليم والحس الصادق الناجمين عن النظر في كلام البلغاء وممارسة أساليبهم. يعني إذا أردت أن يكون عندك كلام كثير من الكلام الفصيح السهل فاقرأ كثيرا اقرأ كثيرا تنمو عندك اللغة و يكون عندك أكثر من لفظ للتعبير عن المعنى فلا يلجئك فقر المفردات عندك أن تلجأ إلى كلمة ثقيلة. الثاني غرابة الاستعمال وهو كون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال عند العرب الفصحاء لأن المعول عليه في ذلك استعمالهم. والغرابة قسمان: القسم الأول ما يجيب حيرة السامع في فهم المعنى المقصود من الكلمة لترددها بين معنيين أو أكثر بلا قرينة، وذلك في الألفاظ المشتركة كمسرج من قول رؤبة بن العجاج، ومقلة وحاجبا مزججا، وفاحما ومرسنا مسرجا. فلا يعلم ما أراد بقوله مسرجا حتى اختلف أئمة اللغة في تخريجه، فقال ابن دريد يريد أن أنفه في الاستواء والدقة كالسيف السريجي. سيف منسوب إلى بني سريج صانعي هذا النوع من السيوف، مشهور باستوائه ودقته. ومرسن المرسن اللي هو الأنف، يعني يبقى مرسن مسرج يعني دقيق مستو. هذا إيه؟ هذا فهم ابن دريد من الكلمة. وقال ابن سيدة، ابن سيدة صاحب معجم في اللغة، يريد أنه في البريق واللمعان كالسراج، يعني أنف مضيء. فلهذا يحتار السامع في فهم المعنى المقصود لتردد الكلمة بين معنيين بدون قرينة تعين المقصود منهما. فلأجل هذا التردد، ولأجل أن مادة فعل تدل على مجرد نسبة شيء لشيء لا على النسبة التشبيهية، كانت الكلمة غير ظاهرة الدلالة فصارت غريبة. لما أقول سرجه، سرجه يبقى نسبته إلى إما السراج وإما السريجي اللي هو السيف، يعني مجرد نسبة. إنما مثلا هناك صيغة تشبيهية، يعني أقول مثلا كالسراج، يبقى خلاص فهمت التشبيه. إنما سرج الشيء، هل جعل فيه استواء أم جعله مضيئا؟ فنسب الـ يعني ما سرجه إلى إيه؟ يعني مجرد نسبة شيء إلى شيء، نسبة الأنف إلى السراج أو إلى السريجي. يعني هو يقصد يعني إذا عبر عن أن أنفه مضيء، يعني وجهه مضيء. أيوة. لا ما هو يعني إذا يعني الأنف هو يعني أول ما يدرك من الوجه، ولذلك هو مشكلة عند الناس. يعني هناك فرق بين أن يكون الكلام محتملا لأكثر من معنى كلها لائق، وبين أن يكون أنت لم تفهم يعني هل هو أراد بأنفه الدقة أم اللمعان فقط. إنما مش الدقة واللمعان، مش هنفهم المعنيين سوا. يعني قد يكون يعني في مذهبه، في مذهب الشاعر، أن المدح عنده بالدقة والاستواء، وقد يكون في مذهبه أن المدح عنده بالضياء واللمعان. المنع أنه تركك مترددا متحيرا بلا بلا ولا مقصود المعاني كلها؟ لا، هو معنى المعاني دي في الآية، يعني الآية ما لهاش معنى واحد، ودي بتبقى مشكلة برضه. يكون الآية ما لهاش معنى واحد، فيها حاجة كتير. لا، بالعكس، ده أكثر القرآن الكريم محكم. أكثر القرآن محكم. ماشي هو أنت، لكن لا لا لا، أوجه لا تتعارض. أوجه لا تتعارض. المشكلة أنه تركك أنت هنا في في في القرن 21 وأنت لا تدري هل العرب كانوا يمدحون الأنوفة بدقتها أم إيه؟ طيب أنت دلوقت ممكن يكون بيسمعه ما فهمش. لكن كل اللي يكون المعنى. لا، ما نقوله في آيات في القرآن الكريم أهو كما سيأتي. كلمة في القرآن الكريم، الكلمة مشتركة، والسياق والقرينة حددت معنى واحدا. كلمة تعذر، قال وأما مع القرينة فلا غرابة، كلفظة عذر في قوله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، فإنها مشتركة بين التعظيم والإهانة، ولكن ذكر النصر قرينة على إرادة التعظيم. يا أنا عايز أقول لك حاجة، المعنى اللي أنت بتقصده في القرآن الكريم أن القرآن يكون وراء الكلام أكثر من معنى، لا يأتي من مفرد متردد بمعنيه، إنما يأتي من النسبة كله، يعني من النسبة لا من مفرد، إنما دي مفردة أنت لا تدري معناها. نعم. كانت فيها السياق فهم لا في قرينة لا في قرينة فهمت التفسير التفسير اللي قال أخفيها بمعنى الزراعة عشان القرينة واللي أخفيها هذا معنى أخفيها رافض القرينة فدي يعني فهم الناس قصدي دلوقتي إن النظرية ما حددتش ده قصور في الناس اللي فهموا مش في التعبير في معنى يدل على حاجه اوضح من حاجه الناس اللي فهمت غلط ماشي الناس هي اللي فهمت غلط سامدون مش انا إذا كان المتكلم يريد أن يبحث الناس عن معنيين وكلاهما يكون صحيحا فهذه غاية من أجلها اختار الكلمة، لكن ليس وراء مسرج هذه غاية الكلام. أنت يا أيها الشاعر من أول الأمر دل لنا أنت تمدح بماذا؟ القسم الثاني ما يعاب استعماله لاحتياج إلى تتبع اللغات وكثرة البحث والتفتيش في المعاجم، فمنه ما يعثر فيها على تفسير بعد كد وبحث نحو تكأتم بمعنى اجتمعتم، من قول عيسى بن عمر النحوي: ما لكم تكأتم علي كتكأكم على ذي جنة افرنقعوا عني. وبالمناسبة أيضا إذا كانت الكلمة تحتاج إلى بحث وبعد البحث تأتي بمحصول من المعنى مفيد فلا يكون عيبا، يعني ساندون لما تبحث عما وراءها من معاني لتعرف. إنما تكأتم هي في النهاية اجتمعتم، إنما سامدون هل مقبل مطمئنون إلى الدنيا لهون أم نهايتكم قربت ودنوتم من الأخرة، فالمعنيان أو أن تحصل على هذه المعاني هذا أمر إيه؟ هذا أمر طيب. في قول الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة. كثير من الناس يفهم المطمئنة يعني النقية الطيبة الطاهرة، وقال وهو قول له وجاهة بعض المفسرين أن مطمئنة أي إلى الدنيا. يا أيتها النفس المطمئنة إلى الدنيا ارجعي إلى ربك في زمن الرجوع حتى يقال لك ادخلي في عبادي وادخلي جنة. والطمأنينة ما وصفتش بها النفس في غير هذا الموضع، لنعرف منها أن الطمأنينة معناها طهارة النفس. وقال الله عز وجل: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. يبقى الكلام اطمأنوا ايه؟ فيا المطمئنة مطمئنة ايه؟ فمعنى في غاية الوجاهة ان يكون الكلام، وخاصة ايه بعد ايه؟ تحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكل لما، يعني كلام يؤدي إلى يا أيتها النفس المطمئنة إلى حب المال والدنيا ارجعي إلى ربك توبي حتى يقال لك ادخلي في عبادي وادخلي جنة. فأنت لما تبحث عن هذه المعاني لتحصل على فوائد كثيرة ده غاية. إنما واحد بيقول كلمة تظل تبحث وتفتش كالذي يغوص في أعماق البحار ليخرج بحجر، لما كان أتى بيمنع على البر وانتهى القضية، إنما غاص وأتى بلؤلؤ، غاص وجاء بلؤلؤ ومرجان، هذا يستحق. قال: ونحو مشمخرا في قول بشر ابن عوان يصف الأسد: فخر مدرجا بدم كأني هدمت به بناء مشمخرا. بناء شامخ يعني، طبعا هو يعني يريد أن يقول أنه يعني طبعا انتصر على الأسد وقتله. ومنهما لم يعثر على تفسيره، يعني أحيانا لا نجد معاجم اللغة تأتينا بمعنى للكلمة. هو كان أحد الشيوخ يعني يسوق هذه الكلمة الذي قال أصفع في العفاريت، فقال له زقفيلا. قال ما زقفيلا؟ قال وما سقع في العفاريت؟ قال أنا أردت هل صاح في الديكة؟ قال وأنا أردت لم تصح. طبعا الكلام الذي ليس له معنى هذا سنتركه. قال الثالث أي العيب الثالث الذي يجب أن تبرأ منه الكلمة حتى تكون فصيحة، مخالفة القياس، كون الكلمة غير جارية على القانون الصرفي المستنبط من كلام العرب بأن تكون على خلاف ما ثبت فيها عن الواضع، مثل الأجلل في قول أبي النجم الحمد لله العلي الأجللي الواحد الفرد القديم الأول، فإن القياس الأجل بالإضغام ولا مسوغ لفكه. طبعا يفك الإضغام إذا اتصل آخره بإيه بضمير، يعني أجل تكون مثلا أو رد أو رددت أو رددنا، فإن القياس الأجل بالإضغام ولا مسوغ الفك. وكقطع همزة الوصل في قول جميل ألا لا أرى اثنين أحسن شيمة على حدثان الدهر مني ومن جملي. جمل في الممنوع من الصرف علم مؤنث على ثلاثة أحرف لكنه يمنع لسكون وسطه. لا الذي فيه قولا قالوا إلا إذا كان منقولا يعني إذا كان العالم المؤنث على ثلاثة أحرف وسطها ساكن يجوز فيه الوجهان إلا إذا كان منقولا كزيد اسم امرأة أو كان لا منقول أو أعجم يستثنى من ذلك ما ثبت استعماله لدى العرب مخالفا للقياس. نعم اثنين ألا لا أرى اثنين إلهين اثنين خلي بالك هو قاطع الهمزة للوزن، يعني لو قال ألا لا أرى اثنين يبقى أسقط حركة، إنما لا أرى اثنين إيه هذه يحتاجها الوزن. هو ما قالش هنا مسوغ، إنما يوم اثنين أجازوا فيه قطع الهمزة إذا أردت به أن يكون عالما على ذلك اليوم، يعني لك أن تقول يوم الاثنين ويوم الاثنين، إنما اثنين في العدد لا وجه إلا أنها همزة وصل. يستثنى من ذلك ما ثبت استعماله لدى العرب مخالفا للقياس ولم في قول الله عز وجل استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. هذه الكلمة مخالفة للقياس الصرف، لأن قياسها استحاذ، فهي مثل استقانا، وكان ينبغي أن يحدث فيها إعلال بالنقل ثم بالقلب. استحوذ مثل استقام، استقام أصل استقوم، فنقلت حركة استقوم، فنقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها، فبقت استقى، فسكنت الواو بعد فتحة فقلبت ألفا فصارت استقامة. فكان قياس استحوذ استحاذ، قياسها استحاذ مثل استقامة تماما، ولكنها خالفت القياس عند العرب وجاء بها القرآن الكريم. ولعل هذه المخالفة فيها مناسبة للمعنى المراد. أحيانا الكلمة بأصواتها تدل على معناها، يعني قال أو جر وجر جر، جر تحس فيها السهولة، وجر جر تحس فيها يعني يعني عملية التعتع في الشيء. فاستحوذ هذه الأصوات بعدم نقل الحركة والقلب تؤدي معنى الدائرة التي يحيط بها الشيطان على فريسته. استحوذ، لو قال استحاذ ما أدت هذا المعنى الذي كأنه يضم ويجعل شركا يحوي أو يلف الغوية. ما هنقول إنه العرب قالوا كده، ما هنقول بقى منهم لعلهم خالفوا القياس لتؤدي هذا المعنى. تقول استحواذ يعني كانوا بكوش كده بلم، ها؟ إنما استقام حتى المعنى إيه؟ يمشي في جهة في طريق مستقيم، لا لف ولا دور، لا فش يعني التفافات. إنما استحوذ دي فيها ضم والتفاف. طبعاً. العرب نفسهم خلقوا. طيب القاعدة إيه؟ القاعدة في كل. كويس. كل الكلمات، كل الكلمات التي مثل استحوذ جاءت بالإعلام، كل الكلمات التي مثلها جاءت بالإعلام، وهي وحدها التي لم تجد الإعلام. يعني كلمة من بين الكلمات من بين أخواتها خالفت القياس. ولم يخرج عن الفصاحة لفظة المشرق والمغرب بكسر الراء والقياس فتحها فيهما. شرق تشرق الشمس، تشرق مضمون مثل ينصر، بالقياس مفعل مشرق. وكذا لفظة المدهن والمنخل، والقياس فيهما مفعل بكسر الميم وفتح العين، مدهن ومنخل. وكذا نحو قولهم عاورا، والقياس عارا، تحركت الواو وانفتح ما قبلها. القاعدة الصرفية إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. أين بالضبط كده؟ الرابع الكراهة في السمع، كون كلمة وحشية. قلنا وصفوا الكلمة المسموعة المفهومة في المعنى بالمأنوسة، والغريبة بالوحشية أو التي يكرهها السمع. كون الكلمة وحشية تأنفها الطباع وتمجها الأسماع وتنبو عنها كما تنبو عن سماع الأصوات المنكرة كالجرش للنفس، في قول أبو الطيب. وأبو الطيب هو من هو يا أسامة؟ يعني إذا كان أمرو القيس المستشزرات، فأبو الطيب قال مبارك. نعم هناك فرق بين لا يستشهد بشاعر وأنه شاعر بليغ، شاعر بليغ. نعم طيب، ما هقوله لا يعني ليس حجة في اللغة، إنما في بلاغته وفصاحته شاعر بليغ فصيح. نقول لا تفرق بين أن يكون متكلما بليغا شاعرا يعني كما يقولون مفلقا مبرزا، وبين أن يكون نأخذ منه ولا لا نأخذ. لا لا لا لا لا لا لا لا هو قال بس إذا جئنا ببيت من أبياته لمجرد الاستئناس وليس الاستشهاد. يعني انتهى عصر الاستشهاد للدولة الأموية، لأن الدولة العباسية انفتحت على الأعاجة واستعانوا بالبرامكة. مبارك الاسم أغر اللقب، كريم الجرش شريف النسب. سمعوا علي يا ابني. إن شاء الله بالتناوب كل طالب من عن يميني سيقرأ شيئا من التطبيقات ويبين ما الذي أخل بفصاحة المفرد في ما قرأ. قال واحد من العمر من هذه الحركات المرأة تجو إليه أئن سألتك أئن سألتك ثمن شكرها وشبرك أنشأت تقلها وتبهلها. لا والغرابة تضهلها ليه صنع فرص ليه صنع فرص الضاد الضاد لسانية والهاء حلقية فمفيش تقارب في المخرج ولا حاجه. ممكن تكرار الهاء مثلا لا ولا هو يرجع الى ايه الغرابة شكره بيه على قياس كريم مش الشكر خلي بالك ليس الشكر لا رضاعها يعني كأن المرأة حكمت زوجها وذهبت الى هذا الحاكم يحيى بن يعمر يخاطب الزوج المرأة دي سألت حقها فإذا سألت حقها هل تسعى في بطلان حقها وتعطيها القليل لماذا لا يعني تذكر جميلها وتعطيها حقها فحقها لها حقان حق عليك وحق حق لك وحق لولدك حق ولدك أرضعته وحقك أنك نكحته فلماذا تسعى في بطلان حقها وإذا أعطيت القليل لا هو الكراهة في السمع جاءتك من أنها غريبة أنت لم تسمعها من قبل يعني هي القضية لكن هي الغرابة عيب جمع ما بعده أو دخل فيه ما بعده لا مخالفة القياس الأول شكرها وهو يريد شكرها ومخالفة القياس تختلف نعم صين امرؤ ورعى دعا لامرأة من فحلة مكملة قد منيت لأكل فرامه فأصابها لأجله الاستئصال كأن من الله عليها بذكر الكافر طيب على كل حال هذا النص كله مليء بالكلمات الغريبة والكلمة إذا كانت غريبة أحيانا أيضا يجامع الغرابة ثقل في النطق وأحيانا كراهة السمع فهي معيبة بغرابتها وإذا كانت الإنسان كما يقولون عدو ما يجهل هذه الكلمة غريبة يمدها سمعه السلام عليكم اي نعم نعم لا جوه فقط ان شاء الله لا بعض نعم لا انا اقول يعني اقول اذا كانت الكلمة غريبة لا الغرض في التعامل فرق ثاني يعني قلب رغشاش ولط رغشاش هذه كلمات فيها ثقل فوق أنها احنا قلنا احيانا يكون يعني عيب هو الواضح جدا ف يعني من باب ليس بعض الكفر ذم يعني اذا كانت الكلمه انت لا تعرف معناها فكيف تبحث بقى عن انها سهله انها يعني هي كلمه في الاصل يعني كان من حقه ألا ينطق به أسمع زعزعة ولا أرى طحنا لا الطحن بمعنى المطحون ده مثل يضربه العرب يعني زعزعة لا ما فيش لا يسافرش مشكلة. طبعا احنا قلنا هذا النص كله لا يحتاج بقى ان احنا نناقش عنده هو أمنا أن تصرع عن سماح وللآمال في يدك اصطراع للآمال في يدك اصطراع يريد أنه يعطي ويعني أنه كريم فجاء بكلمة لا تؤدي هذا المعنى بسهولة كالذي قال إيه مرسما مسرجا في قول الفرزدق وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار في جمعه ناكس على النواكس وكان القياس أن يقول ناكس الأبصار أو ناكس خضع الرقاب ناكس الأبصار فجمع ناكس على نواكس مخالف للقياس أو وصف المذكر عاقل ناكس رؤوسهم المذكر عاقل وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار. يبقى نواكس نواكس مخالف للقياس، والقياس ناكس الأبصار. رأوا رأيتهم ناكس الأبصار، يبقى كان الأصل أن يجمع ناكس جمع مذكر سالم وليس جمع تكسير. أصل الرقاب هو جعل الخضوع للرقاب وليس وصفا للرجال، لم يقل خاضعي الرقاب، خضع الرقاب. وقال أبو تمام: قد قلت لما اطلخم الأمر وانبعثت عشواء تالية غبسا دهاريسا. اطلخم فيها تنافر ولكنه خفيف، يعني لا اطلخم الأمر، يعني المعنى ممكن يكون قريب يعني، لكن هو العيب فيها التنافر. لا ده طبعا كلمة نقاخ هو جاء بها في الشرح، قال من الكلمات الايه الغريبة. لا النقاخ في قول وأحمق ممن يقرع الماء قال لي دع الخمر واشرب من نقاخ مبرد. احنا قلنا الغرابة كثيرا ما يقترن بها الكراهة في السلام. إذا كانت الكلمة غريبة فأنت تكرهه، من باب الإنسان عدو ما يجهل. نعم المهم يعني إن شاء الله ننظرها، وإذا لم نتبين موضعا أوضحناه في اللقاء القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.